ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ورحمه الله الاخوه الكرام فقد تجدد يوم جديد من دور علمي في علم الدراسه طبعتها الثانيه من مقرا القران بنفس الدرجه بالتوفيق من الله تبارك وتعالى فقد حل علينا شيخ كريم واخ كريم وهو الشيخ محمد عبيد حفظه الله وكما اسلمنا الذكر بالامس لا مانع من ان تذكر بعض ترجمه المشايخ الكرام حفظهم الله الشيخ محمد ابن عبد القادر عبيد مما ولد 1981 حيث حفظ القران الكريم بالجامع الكبير على يد الشيخ عمر واري حفظه الله وكان عمره 12 سنه وتلقى عليه علمي التجويد والنحو وبعد حفظه لكتاب الله لازم دروس الشيخ العلامه شيخ علماء الجزائر محمد شارف رحمه الله في شرق الأهرامية والقطر والألفية ومختصر قليل وكان ذلك بالجامع الكبير بالعاصمة ثم وفقه الله أن حفظ بعض الكتب العلمية وكان لم يتجاوز عمره 14 سنة نذكر على سبيل المثال الأهرامية وألفية بن مالك ولاميته كذلك والكافية والبيقونية ونخبة الفكر وقرعة الأنوار وألفية الأثر السيوطي وعروض الجمال له أيضا كذلك وحفظ الجزرية والشاطبية والطيبة ابن الجزري رحمه الله كما حفظ الواسطية والضحاوية وسلم الوصول والسلم للأخضر ونظم السلوسية لابن الطيب وألفية الأنساب للبدوي كما حفظ نظم الفصيح ابن المرحل والمثلث ابن مالك وديوان حماسة لابن تمام والمعلقات وحفظ بلوغ المرام ومختصر الزبير للصحيح والأربعين النووي ثم وفقه الله للسفر إلى موريتانيا بلاد شنغير في طلب العلم فمكث بها حوالي 5 سنوات حتى اكتسب من علوم اللغة والفقه والحديث والأصول والمنطق والأنساب على نخبة من العلماء الكبار من علماء تلك البلاد وأثناء مقامه في موريتانيا درس بمعهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم حيث حصل بها على الشهادة الثانوية ثم سافر إلى المدينة المنورة حيث التحق بالجامعة الإسلامية واستفاد أثناء إقامته هناك من بعض علماء المدينة نذكر على سبيل المثال الشيخ عبد المحسن العباد الذي لزمه أو لزم دروسه في سنن أبي داود والشيخ إبراهيم الرحيمي في العقيدة والشيخ ناصر العبود في شرح المقنع ثم رحل إلى مكة طالبا للشيخ محمد ياسين بن محمد مصطفى فلاحي رحمه الله وهذا العالم الجليل عالم في القراءات وهو من علماء مكة غير أن كثير من الناس قد لا يعرفه لسبب وهو أن الرجل أو العالم الجليل هذا كان من العلماء المتواضعين كثيرا وكان من العلماء الذين لا يحبون الظهور وقد ترجم له الشيخ في كتاب للطالبين من اراد ان يرجع اليه فقد قرا الشيخ عليه روايه عاصم الشيخ فقد قرا عليه الشيخ ثم بروايه حفص عن عاصم ثم تفرغ لجمع 13 سورة الكبرى مع الاعتماد على التحليلات الازميري والمتولي فاجاز في القراءات 10 والـ4 الشواذ والعشر النفعيه كذلك كما اخذ عليه علم الرصد والضبط ودام كل ذلك في نحو 2 سنين فقط وبعد عودته الى الجزائر درس مجموعه من الطلاب فاجاز منهم في القراءات 10 الكبرى وهو الان امام لمسجد خالد بن الوليد بحي بالوزداد نسأل الله تعالى أن لا نكون قد هرمنا حق الشيخ وإنما لضيق الوقت فقط وإنما كنا نسأل كثيرا من مسيرته في العلم جزاه الله خيرا أريد أن أنبه على قضية المسابقة التي أعلن عنها البارحة، يعني كثير ما رأينا تجاوب كثير من الإخوة، ربما قد وسعنا وأغلق الإخوة قد وسعوا وأغلقوا. يعني إحنا فرضنا الدورة على أساس كل يوم سؤال في المحاضرة، والسؤال يتعلق بالمحاضرة نفسها يعني. فامبارح يعني ربما كثير من الذين أخذوا الأوراق لم يسمعوا السؤال جيدا. فبعض الإخوة قد كتبوا السؤال ربما إنسان يرجع إليهم يعني، حتى لو يعني في وقت كذلك ممكن آخر حصة نوزع الأوراق كذلك لحبشان. فلهذا في يوم الختام سوف تكلم بجوائز رمزية للأوائل يعني الثلاثة الأول أو على حسب المشاركة إن شاء الله. ولا أضيف أحيل كلمة للشيخ. فتفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واختم لنا بحسن الخاتمة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خير ما أنفق العمر لإدراك غايته، وشدت الهمم لتحصيل درايته، والعمل بهدايته، كتاب الله عز وجل، فهو الحبل المتين والصراط المستقيم، هو بحر العلوم والمعارف ومستودع الأسرار واللطائف، لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، هو أصدق الكلام وأحسنه وأجمله وأبينه، معجز ببلاغته، محير بحلاوته، تلين قلوب المخبتين لترغيبه، وتتصدع الجبال الراسيات بترهيبه. القرآن هو الفرقان بين الحق والباطل، وهو الحجاب المستور بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أمثاله عبر لمن تدبرها، وأوامره هداية لمن استبصرها. به تحيا النفوس وتطمئن القلوب، بالقرآن يهدى المتقون ويجاهد الكفار والمنافقون. ومن حاز العلم والعمل بالقرآن فقد حاز الخير كله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. القرآن أصل الصلاح في الدنيا والآخرة، وما صلح أول هذه الأمة إلا به، وما فتن آخرها إلا بالبعد عنه. فقد أنزل الله القرآن لتدبر آياته والعمل ببيناته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن علم القرآن أخذ برأس العلم، ومن عمل بالقرآن حصل أفضل العمل، ومن سلك سبيل القرآن بصدق وإخلاص فقد سلك أفضل سبيل، ومن كان القرآن قدوته وإمامه وأنيسه وجليسه فهو من أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، ورثة أنبيائه وأصفياؤه، وخيرة خلقه وأمناؤه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين منا. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخرجه أحمد وابن ماجه. والقرآن شافع يوم القيامة لأهله الذين عملوا به وقالوا به وقاموا به. والله عز وجل لا يوفق للعناية بالقرآن علماً وعملاً إلا خلص عباده، لأن القرآن خير كتاب نزل به من عند الله خير ملك على خير نبي إلى خير أمة، فلا يقوم به إلا خير الناس. وقد وفق الله للعناية بكتابه قوماً حملة عدولاً يتناقلونه أمة عن أمة، ينافحون عن مبانيه ومعانيه، ليصل إلى الأمة غضاً طرياً كما أنزله الله عز وجل. وهذا من مقتضى حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم خير الناس حملاً لكتاب الله عز وجل، كانوا أنطق لحروفه وأعمل بحدوده وأفقه لتأويله وأعرف بأسباب نزوله. كانوا حفظوه عشراً عشراً لا يجاوزونها حتى يفقهوها ويعملوا بها، فجمعوا بين العلم والعمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا حفظوا عشر آيات لم يجاوزوها إلى ما بعدها حتى يعلموها ويعملوا بها، فأخذوا العلم والعمل معا. إن القرآن لا يؤخذ إلا بقوة، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكما قال عز وجل ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القوة الجد، القوة الجد. وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم القرآن بقوة، تلوه حق التلاوة وعملوا به حق العمل وبلغوه للناس حق التبليغ، فكان منهم قراء هم خير القراء، أئمة في العلم والعمل يرجع إليهم في حل المشكلات وتفسير المعضلات. ولقد كان القراء أهل مشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما علم من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإجلاله إياهم وإرساله لهم لدعوة الناس إلى الحق، كإرساله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى أهل اليمن، وكإرساله 70 من القراء إلى بني لحيان ليعلموهم القرآن والسنن، فغدروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو عليهم. تلقى قراء الصحابة القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير متعلم عند خير معلم، وحفظوا لنا كتاب الله منطوقاً ومكتوباً، حفظوا لنا كتاب الله منطوقاً ومكتوباً. فالمعتمد في نقل القرآن عليهم بالأسانيد المتصلة إليهم. فلقراء الصحابة منة وفضل علينا بعد فضل الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حق أولئك القوم معرفتهم وذكرهم، عسى أن ننتفع بأخبارهم ونحتذي بآثارهم. فمن قراء الصحابة النجباء الصديق أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن مرة القرشي التيمي رضي الله عنهما، أول من أسلم من الرجال، وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأنكحه ابنته، وكان رفيقه في الهجرة والغار، كما قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد معه المشاهد كلها، ومناقبه عظيمة وجمة أكثر من أن تحصى أو تستقصى. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة، أي باب، إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، وما من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبو بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ولو كنت متخذا من الأرض من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أخرجه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلقى أبو بكر القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أعرف الناس به وأطولهم ملازمة له، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الصلاة بالناس في مرضه الذي مات فيه، فأمهم حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على جميع الصحابة في الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام العملية. قال علي رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، وإني لشاهد وما بي مرض، فرضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة: تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم لكتاب الله عز وجل، وذلك للخبر المتفق على صحته بين العلماء: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ومن أعظم ما قام به أبو بكر في خلافته أمره زيد بن ثابت بكتابة المصحف بعدما استحر القتل بقراء اليمامة، فرضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وقد توفي أبو بكر لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13، وهو ابن 63 سنة. قال معاوية بن أبي سفيان: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وتوفي أبو بكر وهو ابن 63، وتوفي عمر وهو ابن 63، أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قراء الصحابة الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن رياح بن قرط بن رزاح، أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم 6، وكان إسلامه عزا للمسلمين، وفضائله كثيرة عظيمة. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، إلا سلك فجا آخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، يلهمون الصواب، فإن يكن في أمتي منهم فعمر. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالجنة، وتلقى عمر القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظرته حتى فرغ من صلاته فلببته بثيابه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اقرأ. واستمع منه ثم قال لي: اقرأ. فقال: كلاكما محسن. فقول عمر كما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر معظما لكتاب الله، وقافا عند حدوده، مجلا لأهل القرآن، يشاورهم ويدنيهم من مجلسه. وكان عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة، بل من أعلمهم، فقد ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته؟ قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر بكفه وعلم الناس بكفه لرجح علم عمر. وقال إبراهيم النخعي: ما أحسب عمر بن الخطاب إلا ذهب بتسعة أعشار العلم. ما أحسب عمر بن الخطاب إلا ذهب بتسعة أعشار العلم. وقد مات عمر بن الخطاب شهيدا مقتولا طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان ذلك مستهل المحرم 13. ولأبي لؤلؤة المجوسي قبر في إيران يزوره الروافض المشركون المرتدون، يعظمونه والعياذ بالله. ومن قراء الصحابة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمرو القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه، أحد السابقين الأولين، صاحب الهجرتين، وزوج البنتين وذو النورين، تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وولدت له عبد الله وبه يكنى، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على رقية ليداويها في مرضها حين خرج إلى غزوة بدر، فتوفيت رقية بعد غزوة بدر بليال. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه وأجره من غزوة بدر، ثم زوجه البنت الأخرى أم كلثوم. قال الحسن رحمه الله: إنما سمي عثمان ذا النورين لأننا لا نعلم أحداً أغلق بابه على ابنتي نبي غيره. وقد مات ابنه عبد الله سنة 40 من الهجرة وهو ابن 6 سنين، ولعثمان بن عفان مناقب جمة، كان منفقاً لأمواله في سبيل الله عز وجل، قراءً لكتاب الله، قواماً به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: أصدق أمتي حياءً عثمان بن عفان، لشدة حيائه رضي الله عنه. وقال عنه يوم تجهيز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. واشترى عثمان بن عفان بئر رومة للمسلمين بعين في الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اشترى عثمان بن عفان الجنة من رسول الله مرتين، يوم بئر رومة ويوم جيش العسرة. قال الداني رحمه الله: عرض عثمان بن عفان القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش والمغيرة بن أبي شهاب وأبو الأسود الذؤلي رحمة الله تعالى عليهم، وصح من أوجه كثيرة عن عثمان أنه قرأ القرآن كاملاً في ركعة واحدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من 3 أيام، ولعل عثمان فعل ذلك لأنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي رحمه الله: لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة غير عثمان بن عفان، ولقد فارق علي بن أبي طالب الدنيا وما جمع القرآن، أي ما حفظه كله. وقد مات عثمان بن عفان شهيداً مقتولاً، قتله الخوارج وكان صائماً حين قتل، قارئاً لكتاب الله عز وجل، فسقطت قطرة من دمه على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولاً، وكان موته رضي الله عنه 18 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 36 من الهجرة. ومن قراء الصحابة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب رضي الله عنه، القرشي الهاشمي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فولدت له حسناً وحسيناً وهما سيدا شباب أهل الجنة. شهد بدراً وما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشره رسول الله بالجنة. وفي فضله أحاديث كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما ورد عن أحد من الصحابة من الفضائل مثل ما ورد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر وقد استعصى فتحها: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. فتطاول لها الصحابة، أي تشوفوا لأخذ الراية. قال عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فجاءوا به وبعينه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له وأعطاه الراية، ففتح الله عز وجل على يديه. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه آية المباهلة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم. وعن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم أحد رجفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عرض علي بن أبي طالب القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأسود الذؤلي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. وبلغ أبا عبد الرحمن السلمي قول الشعبي: إن عليا فارق الدنيا ولم يجمع القرآن، فقال: كذب الشعبي، والله ما رأيت ابن أنثى أقرأ للقرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين. وقد مات علي شهيدا مقتولا أيضا، طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، وكان ذلك سنة 40 من الهجرة. فالخلفاء الأربعة الراشدون كلهم من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن قراء الصحابة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمر فنتحدث عنده، فذكرنا عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عمر: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، أي تعلموا القرآن. وفي رواية: خذوا القرآن من أربعة، ابن أم عبد وبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. أما ابن أم عبد فهو عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن البذلي المكي حليف بني زهرة. روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزله الله فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال علي بن أبي طالب عن ابن مسعود: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بهما علما. وقال عمر عن ابن مسعود: كنيف ملئ علما. وكان ابن مسعود شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كثير الخدمة له، كان صاحب سواكه ونعليه وطهوره وسواده، والسواد السر، أي كان مطلعا على سره رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، أي سري، حتى أنهاك. أخرجه مسلم. وقال أبو الدرداء لعلقمة بن قيس: أليس فيكم، أي في الكوفة، أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والسواد؟ يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً ولا نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وملازمتهم له، ظنوهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من التصاقهم بهم. وعن أبي الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود رضي الله عنهما حين مات ابن مسعود فقال أحدهما للآخر: أتراه ترك خلفه مثله؟ فقال له صاحبه: أما إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويحضر إذا غبنا. أخرجه مسلم. وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما من سورة في كتاب الله إلا أنا أعلم حيث أنزلت، وما من آية في كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. قوله إلا أنا أعلم حيث أنزلت أي يعلم المكي والمدني، وقوله إلا أنا أعلم فيما أنزلت أي يعلم أسباب النزول. أخرجه مسلم. ولما نسخ عثمان بن عفان المصاحف وأمر بإحراق ما سواها أبى ذلك عبد الله بن مسعود واحتفظ بمصحفه. فروى مسلم في صحيحه عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول ما يأخذه الآخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن الغلول ما يؤخذ من أموال السحت، فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة. واستشهد ابن مسعود بهذه الآية على أنه سيغل مصحفه، وهو نعم مغلول، وهو نعم الشيء الذي يغل، وسيأتي به يوم القيامة، يأتي بمصحفه الذي كتبه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، على أي قراءة تأمروني أن أقرأ؟ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أني أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. قوله ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله فيه إخبار المرء عن حال نفسه ومنزلته في العلم عند الضرورة، ولا يفهم من كلامه أنه أعلم من الخلفاء الأربعة، فقد أجمع العلماء على أن الخلفاء الأربعة أعلم بالأحكام والفقه والسنن. وقد قرأ على ابن مسعود جمع من التابعين كعلقمة بن قيس وأبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن وهب والحارث الهمداني وغيرهم، وكان علقمة أفضل طلابه، حتى قال ابن مسعود: ما من حرف أقرأه أو أعلمه إلا ويقرأه علقمة أو يعلمه. وكان ابن مسعود على سعة علمه وعظيم فضله شديد التواضع كان يقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، أي ما اتبعني أحد منكم. توفي ابن مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان 32 رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأما أبي بن كعب فهو سيد القراء، أبو الطفيل وأبو المنذر، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد العقبة وبدرا وما بعدها، وجمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، وكان رأسا في العلم والعمل. روى الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب. قال ابن عباس: قال عمر: علي بن أبي طالب أقضانا، وأبي بن كعب أقرأنا، وإنا لندع من قراءة أبي، وذلك أنه يقول: لا أترك شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد كان عمر يجل أبي بن كعب ويتأدب معه ويتحاكم إليه، وجمع الناس عليه في قيام رمضان. وروى الشيخان عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي سورة البينة. فقال له أبي: وسماني لك، أي ذكرني الله عز وجل باسمي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سماك لي. فجعل أبي بن كعب يبكي. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي اهنأ بما أنعم الله عز وجل عليك من العلم. متفق عليه. وقال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. وقد مات أبي بن كعب في خلافة عمر سنة 19، وقيل سنة 22، وقيل مات في خلافة عثمان، والأول أصح. وأما معاذ بن جبل فهو الإمام الكبير أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي، سيد العلماء وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، شهد العقبة وبدرا، وكان قانتا لله ناسكا رأسا في العلم والعمل. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى أهل اليمن، واستخلفه على أهل مكة مقرئا مفقها لهم في دين الله تعالى. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي باليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال مجاهد رحمه الله: لما فتحت مكة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها عتاب بن أسيد ليصلي بهم، واستخلف عليهم معاذ بن جبل ليقرئهم ويفقههم في دين الله عز وجل. وقد نزل معاذ بالشام ففقه أهلها وعلمهم، وخطب عمر بالجابية فقال من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. قال شهر بن حوشب: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. وأخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما حضرته الوفاة: لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فلقيت ربي فقال لي: من استخلفت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقلت له: سمعت عبدك ونبيك يقول: يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء يوم القيامة برتوة، والرتوة رمية سهم، أي يتقدم معاذ العلماء يوم القيامة برمية سهم، فهو إمامهم وسيدهم رضي الله عنه وأرضاه. وقد مات معاذ بن جبل بالشام سنة 18 في خلافة عمر، وهو ابن 34 سنة. وأما سالم مولى أبي حذيفة فهو من السابقين الأولين العالمين المقدمين، وأصله من إصطخر، واسمه سالم بن معقل، اعتقته ثبيتة الأنصارية زوجة أبي حذيفة، وتبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي الأموي. كان سالم من قراء المهاجرين. قال عبد الله بن عمر: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين حين قدموا من مكة، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وهذا دليل على مكانته وعظيم منزلته. وروى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات قالت: استبطأني النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لي: استأخرت؟ فقلت: إن في المسجد لأحسن من سمعت صوتا بالقرآن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وخرج ليسمعه، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وقد استشهد سالم ومولاه أبو حذيفة في غزوة اليمامة التي قتل فيها الكذاب مسيلمة لعنة الله عليه، وقد استشهد في تلك الغزوة كثير من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة الذين ورد ذكرهم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومن قراء الصحابة زيد بن ثابت وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس بن مالك. أما زيد بن ثابت فهو إمام القراء وشيخ الفرضيين أبو سعيد وأبو خارجة. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه وأرضاه، حفظ القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه، وكان كاتب الوحي بين يديه. وأول مشهد شهده غزوة الخندق لصغر سنه، وكان من أهل النجابة والذكاء المتوقد. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتاب اليهود السريانية، فتعلمها في نصف شهر رضي الله عنه وأرضاه. فأين شباب هذا الزمان من هذه الهمة العالية؟ هؤلاء القوم يقتدى بهم ويسار على نهجهم. قال عبد الله بن مسعود: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وقال الشعبي رحمه الله: قضاة الصحابة أربعة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. وقال الشعبي أيضا: غلب زيد بن ثابت للناس بشيئين: القرآن والفرائض. وقال مسروق بن الأجدع: شاممت أي خالطت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت علمه منتهى إلى ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرض أمتي أي أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وكونه أعلم الأمة بالفرائض لا يستلزم تقليده في كل مسألة منها، وإن كان أعلم من غيره بها، كما أن كون أبي أقرأ الصحابة لا يستلزم تقليده في كل حرف قرأه. وقد تلقى القراءة عن زيد بن ثابت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس تلقى القراءة عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وكان زيد بن ثابت إمام أهل المدينة يفتيهم ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستخلفه على المدينة إذا سافر، فإذا عاد من سفره أعطاه نولاً على ذلك. وقد توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه سنة 45 وهو ابن 56 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو زيد أحد عمومة أنس فاسمه ثابت بن زيد بن النعمان من بني الحارث بن الخزرج من كبار الصحابة ممن حفظ القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً وأصيبت بها رجله، نزل البصرة واختط بها، ثم قدم المدينة في خلافة عمر وبها توفي. ووقف عمر على قبره فقال: يرحمك الله يا أبا زيد، دفن اليوم أعظم أهل الأرض أمانة، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومن قراء الصحابة أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار رضي الله عنه وأرضاه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي خيبر سنة 7، ولازم رسول الله وجاهد معه وغزا وحمل عنه علما وافرا، وهو ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الصحابة صوتا بالقرآن. ففي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ أبو موسى الأشعري ليلة، فاجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن لقراءته، فلما أصبح أخبر بذلك فقال: لو علمت ذلك لحبرت تحبيرا ولشوقت تشويقا. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا بالله يا أبا موسى، فيقرأ عليهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ولي الكوفة في خلافة عمر وعثمان، ولي البصرة في خلافة عمر وعثمان، ثم ولي الكوفة وبها مات، وقد أقرأ أهل البصرة وفقههم في دين الله عز وجل، وممن قرأ عليه حطان بن عبد الله الرقاشي وأبو رجاء العطاردي وغيرهما. قال الحسن البصري رحمه الله: ما قدم البصرة راكب أنفع لأهلها من أبي موسى الأشعري. وقال الأسود بن يزيد: ما رأيت بالكوفة أعلم من علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وقد سبق ذكر قول الشعبي في قضاة الصحابة وقول مسروق في علماء الصحابة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأس في العلم والعبادة والزهد والورع والتقوى، لم يتدنس بالدنيا بل رفضها وإن ولي عليها، وكانت في يديه أسهل ما تكون، ولكنه لم يتدنس بها. وقد مات أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سنة 42 عن أبي البختري رحمه الله قال: أتينا علي بن أبي طالب فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عن أي أصحاب محمد تسألوني؟ قلنا: عن عبد الله بن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بهما علما. قلنا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قالوا: حذيفة؟ قال: أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا: فسلمان؟ قال: علم العلم الأول والآخر وهو منا آل البيت. قالوا: أبو ذر؟ قال: وعى علما عجز عنه. قالوا: فأنت؟ قال: كنت إذا سئلت ابتديت. قال: كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتديت. رضي الله عن أبي موسى وعن الصحابة أجمعين. ومن قراء الصحابة أبو الدرداء عويمر بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم في يوم بدر، وأول مشاهده أحد، وألحقه عمر بالبدريين فكان يعطيه عطاءهم. وقد حفظ أبو الدرداء القرآن كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، وقد أوتي عقلا وافرا وحكمة حتى لقب بحكيم الأمة، وتصدر لإقراء القرآن في خلافة عثمان بدمشق وقبلها، فهو سيد قرائها وقاضيها، وكان في حلقته أزيد من 1000 رجل، على كل 10 ملقن يطوف عليهم أبو الدرداء، فإذا أحكم الرجل منهم انطلق إلى أبي الدرداء ليقرأ عليه. وكان لأبي الدرداء منزلة عظيمة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين، فيقال: من العاقلان؟ فيقول: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل. ولما حضرت معاذا الوفاة قال: التمسوا العلم من 4، من أبي الدرداء عويمر بن قيس وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق: كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: أبو الدرداء أتبعنا للعلم والعمل، أبو الدرداء أتبعنا للعلم والعمل. وقد كان أبو الدرداء شديد العبادة، مشهورا بورعه وزهده، مع ما آتاه الله عز وجل من سعة العلم والمعرفة، وكان يقول: سلوني فوالله لئن فقدتموني لتفقدن رجلاً عظيماً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لن تكون عالماً حتى تكون متعلماً، ولن تكون متعلماً حتى تكون بما علمت عاملاً، رضي الله عنه. وكان يقول: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وسئلت أم الدرداء: ما أكثر عبادة أبي الدرداء؟ فقالت: التفكر والاعتبار. وكان يقول: تفكر ساعة خير من قيامة، خير من قيام ليلة. وقد مات أبو الدرداء في خلافة عثمان بن عفان سنة 31، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومن قراء الصحابة الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكرنا نسبه إلى عدنان، فهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وكان عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وحدث عن رسول الله بجملة صالحة من الأحاديث، وقد قرأ القرآن على 2 من الصحابة: أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ على ابن عباس جمع من التابعين، منهم عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقد نال ابن عباس شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له بالحكمة والفقه في الدين ومعرفة التأويل، واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه. والعلم لا ينال إلا بالطلب والصبر والجهاد والمثابرة والهمة العالية. وكذلك كان ابن عباس اجتهد في طلب العلم اجتهاداً عظيماً، أذل نفسه مع شرف نسبه ومكانته لعلماء الصحابة ليقتبس العلم منهم. عن طاووس عن ابن عباس قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار. صار ابن عباس إمام الناس في زمانه في معرفة القرآن والفقه والأحكام والسنن. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: كان ابن عباس أعلم الناس بالسنة وأفقههم في الرأي. وقال الحسن: لقد كان ابن عباس من الإسلام بمنزل ومن القرآن بمنزل، إن كان ليقوم على منبرنا هذا، أي بالبصرة، لما ولاه عليها علي رضي الله عنه، فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. ولقد كان عمر إذا ذكره قال: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقال أبو وائل: صعد ابن عباس المنبر بالموسم وهو أمير الحج، فافتتح سورة النور، فجعل يفسرها آية آية، فسمعت كلام رجل لم أسمع قبله مثله، وقلت لو سمعته الروم والفرس والترك لأسلموا. وقال مجاهد: إذا سمعت ابن عباس يفتي قلت هذا أحسن الناس فتيا، إلا أن يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق بن الأجدع: إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. وقد كان عمر رضي الله عنه يحب ابن عباس حبا كثيرا، وكان يدنيه من مجلسه ويستشيره، كان يجلسه مع أهل بدر. قال الزهري: قال المهاجرون لعمر: أفلا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال عمر: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: دعاني عمر ذات يوم وما أراه دعاني إلا ليريهم، أي ليعرفهم مكانتي، فسألهم عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقولون في هذه الآيات؟ ما تقولون في هذه السورة؟ فقال كل واحد منهم بما علم، ثم قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد جاء أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم فيها غير الذي قلت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما شديد الذكاء، قوي الاستنباط، أعطاه الله عز وجل فقها عظيما لم يؤته أحد في زمانه. قال سفيان بن عيينة: ابن عباس أعلم الناس في زمانه، والشعبي أعلم الناس في زمانه، والثوري أعلم الناس في زمانه. قال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال ابن مسعود أيضا: لو أدرك هذا الغلام ما أدركنا ما تعلقنا معه بشيء، أي لو أدرك ابن عباس ما أدركه كبار الصحابة الذين غزوا معه وسافروا وخرجوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعلقوا معه بشيء، لأنه لم يدرك ذلك، ومع ذلك فقد حاز علما كثيرا. وقد توفي ابن عباس بالطائف سنة 67 وهو ابن 71 سنة، وأضر في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. ومن قراء الصحابة أبو هريرة الدوسي اليماني، عبد الرحمن بن صخر، الإمام الحافظ الفقيه المجتهد، إمام الحفاظ الأثبات، كان مقدمه وإسلامه ليالي خيبر، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين وحمل عنه علما جما، وكان رجلا مسكينا من مساكين الصحبة، يلازم رسول الله على ملء بطنه، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يروي غيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: تقولون أكثر أبو هريرة، وما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدث به أبو هريرة، والله عز وجل الموعد، أي من اتهمني بالكذب فسألاقيه عند الله عز وجل، عنده تجتمع الخصوم ويفصل القضاء، فذلك يوم الفصل وهو آت لا محالة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي التجارة، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، أي كانوا يشتغلون في مزارعهم، وإني كنت مسكينا من مساكين الصفة، ألزم رسول الله على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم فقال: لن يبسط أحد منكم رداءه حتى أقضي مقالتي، فيجمعه إليه فينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت نمرة كانت علي، فلما قضى مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت شيئا سمعته منه بعد. وهذه كرامة أعطاها الله أبا هريرة رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي أبو هريرة حفظا ثاقبا رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. وفي هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحرص على الحديث، فلم تكن كثرة روايته دون سبب، بل كان حريصا على أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال الحسن رحمه الله: لو حدثكم أبو هريرة بكل ما سمع لرميتموه بالحجارة. وذلك أن أبا هريرة سمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من الفتن وأشراط الساعة، لم يحدث بها رضي الله عنه وأرضاه. وقد تلقى أبو هريرة القراءة عن سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه، وروى القراءة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمة الله تعالى عليه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إماما في الحديث، إماما في القرآن، جمع بين الشربين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مات أبو هريرة سنة 59 بالمدينة، وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. واستجاب الله دعوته فتوفي قبل رأس الستين، أي قبل سنة 60 من الهجرة. ومن قراء الصحابة تميم الداري قال ابن سيرين: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، فذكر منهم تميما الداري. وكان قراءً لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي روى حديث الدجال والجساسة، وهو في صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. أولئك القراء من الصحابة أهل التقى والفضل والنجابة، بهم يقتدى ويحتذى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فيا من أكرمه الله عز وجل بحمل كتابه، ويا أيها المسلم أخلص نيتك لله عز وجل، واتبع هدي نبيك، واقتفِ آثار أولئك الأفاضل، فهم القوم والله. وإن الاقتفاء لآثارهم في زمان الغربة لمن أعظم الأعمال، وما التوفيق إلا من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون ما ذكرته نافعاً لي ولكم، وأعتذر إن أطلت عليكم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طلب مني الأخ الفاضل أن أطرح سؤالاً عليكم مما سبق ذكره في هذا الدرس، وسأطرح سؤالاً سهل التناول إن شاء الله عز وجل، فمن يكرمنا بذكر من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله الموفق. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك له في علمه وفي عمره وفي وقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنا موعد مع الشيخ إن شاء الله يوم السبت يوم الاختتام، نتفضل عليه. نحن ذكر الإخوة بالمحاضرة يوم الغد إن شاء الله سوف تكون بعنوان معالم في تدوين علم القراءات، تلقيها على ما سمعنا فضيلة الشيخ عمر خوجة البليمي حفظه الله. هذا هو الله الموفق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما سمعنا، وأن يتكرم علينا ببعض الفضلاء المشايخ كذلك يوم السبت إن شاء الله يوم الختام. فنسأل الله السبب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما فيما يخص الأسئلة، يعني ما يخص الإجابات، سوف نجمع الأوراق يوم الجمعة بإذن الله مع صلاة المغرب. سوف نجمع الأسئلة الأجوبة الأوراق يوم الجمعة، آخر محاضرة التي سيلقي علينا فضيلة الشيخ. هذا هو الوقت.